إنجيل المسيح الجزء اللوقا كتبه. لوقا فصل 1. أكيد ناس كثيرين دوروا يسجلوا تاريخنا الأشياء اللي بيجوا في أسطنا، وقاموا يكتبوا الكلام اللي جيناه من الناس من الأول هم شهود لكلام الله وخدها منا. ومن البداية أنا كل قاعد نخد بالي في كل الكلام ده عشان نعرف أخير. وخلاص يا سيد ساو فيلوس المحترم، أنا شلت نية عشان نسجل تاريخنا الأشياء البقو ونكتب لك بنظام عديل، ونكتب لك عشان تعرف قدر كل شيء الأوروك بي أكيد صحيح. في وقت الملك هيرودس قاعد يحكم في دار اليهودية، في نادم واحد اسمه زكريا، وهو من رجال الدين ومن فرقتهم اللي اسمها أبية، ومرت كل من ذرية هارون واسمها آل صابات، وهم صالحين قدام الله وقاعدين يطبقوا كل وصايا وشروط الله وما عندهم خطأ، ولكن ما عندهم عيال عشان الإصابات عاقرة وبتان عجزت وراجلها كل شيب. ويوم واحد جدور هنا ناس فرقة أبية عشان يشيلوا مسؤولية في العبادة، وزكريا قاعد يخدم لله معهم. وفي عادة رجال الدين يسووا أمعيادات عشان يختاروا ياتوا منهم اللي يدخل داخل في بيت الله عشان يقدم لي البخور. وخلاص وقعت في زكريا عشان هو بس يدخل، وناس كثيرين لامين برا وكلهم قاعدين يصلوا في وقت هنا قدمين البخور. وواحد من ملائكة الله بال لزكريا وهو شاف الملك واقف جنب المكان اللي بيقدمه فوق البخور في نص الزيناي، وزكريا برجل بالحين وقت شافه وخوف سواه مرة واحد. والملك قال لي: يا زكريا ما تخاف، الله سمي دعاك، ومرتك اليزابات تلد لك ولاد وتسمي يحيى، وفي شان الولاد ده تبقى فرحان ومبسوط بالهيل، وناس كثيرين يفرحوا بوالدته، وهو يبقى نادم عظيم قدام الله، وأبدا ما يشرب مريسي ولا أي شراب اللي يسكر الناس، وهو يبقى ملان بالروح القدوس منه لسا قاعد في بطن أمه، وناس كثيرين من بني إسرائيل يسمعوا كلامه ويقبلوا في درب ربهم الله، ويقدم قدام الله بقدرة الروح القدوس سوى مثل النبي إلياس، وهو يسوي صلح بين العباد ويالهم، ولشان العاصيين يتوبوا ويتابوا فكر الصالحين، ويجهز الشعب لله. وزكريا حج للملك وقال: كيف نعرف ده يبقى؟ أنا شايب ومرتي كل عجوز. والملك رد لي وقال: أنا جبريل الواقف قدام الله عشان نسوي مراداته، وهو رسلني عشان نكلم لك ونبلغ لك البشارة دي، وخلاص انت تبقى أبكم وما تهجي لحد كل شيء قلت لك يتم، عشان انت ما صدخ بكلامي الأكيد يبقى في وقته. والناس قاعدين يرجوا زكريا يمرق من بيت الله، وعجبوا بالحين عشان هو أخر، ووقت هو مرق خلاص ما قدر يحج لهم، وفهموا قدر هو شاف رؤية في بيت الله وقاعد يحج لهم بوصف عشان هو بيجي أبكم. وبعدين دور هنا خدمته كمل خلاص وهو قبل في بيته. وبعد ده مرتى الإصابات بقت غلبانة، وفي مدة 5 شهور هي ما مرقت من البيت، وقالت: الشيء ده الله بس ولي في الأيام دول هو أنتاني النئمة، والإب القائد فوقي قدام الناس هو رفع مني. ووكد الإصابات عندها غلبة هنا 6 شهور، الله رسل الملك جبريل لحلة واحدة في دار الجليل اسمها الناصرة، ورسل لبنية واحدة اسمها مريم، وراجل واحد من خشم بيت داود كرب راسه وهو اسمه يوسف، وهي بنية الما شافت راجل. والملك جبريل مشى ليها وقال: السلام عليك، انت البركة الله نزلت فوقك، الرب قائد معاكي. وكلامها برجلها بالحين وسألت نفسها شنو معنى الكلام ده، والملك جبريل قال لها: يا مريم ما تخافي، الله رضي منك وخلاص انت تبقي خلبانه وتلدي ولاد وتسمي عيسى، وهو يبقى عظيم وينادو ابن الله الآلي، وربنا الله يخطى في كرسي الملك داود الهو من جدوده، ويحكم في بيت يعقوب الى الابد، ومملكته ابدا ما تكمل. ومريم قالت للملك جبريل: كيف ده يبقى؟ انا ماشي في راجل. والملك جبريل قال لها: الروح القدوس يجي لك، وقدره الله الآلي تنزل فوقك، وعشان ده الولاد التلدي يكون خاص لله وينادو ابن الله. وفكري في اخوتك اليزابات العجوز، عندها خلبه هنا 6 شهور وتلد ولاد، وديه الاول قالوا فوكا هي اجري، اكيد ما في شيء قاسي لعله. ومريم قالت: خلاص انا خادم الله، خلي يبقى لي مثل انت قلت. والملك جبريل خلاها وفات. وبعد ده مريم قمت ومشت عجلة في حلة واحدة القاعدة في حجار هنا دار اليهودية، ودخلت في بيت زكريا وسلمت اليصابات. ووقت اليصابات سمعت سلام هنا مريم، الصغيرة اللي في بطنها الحرك، والإصابات املت بالروح القدوس ونادت بحس عالي وقالت: من كل الأمين انت بس بركة الله نزلت فك زيادة، والصغيرة القائد في بطنك كلها مبارك. وكيف الله أنتانيني إما كبيرة مثل دهلة هدي أمر بتجي تسلمني؟ أكيد الصخيرة في بطني الحرق من الفرا وقت أنا سميت سلامكي. مبروك ليكي عشان كلام الله جليكي، وإنتي صدقتي كدار أكيد يتم. ومريم قالت: نمجد الله بكل قلبي، ونفر بلين بالله اللي نجيني، ونفرح عشان أفكر فوقي أنا خادمت المسكينة، وأكيد كل الناس ينادوني المبروكة من اليوم وقدام، وأن القادر سوى لي شيء عظيم، وأن بس القدوس رحمة دائما كبيرة لكل الناس الخايفين منا من ذرية لذرية، وبين قدرته وشتت المستكبرين مع كل أفكارهم، ودلّ ملوك قوين من كراسيهم ورفع المساكين، والديانين ملبتنهم بأكي السماء، والخنين ترداهم إيدينهم يبسين، وساءت أبيدا بني إسرائيل وما نسي الرغمة القال يسويها لهم، ودي الرغمة الحج بها لجدودنا التبقى لإبراهيم وإيالا إلى الأبد. ومريم قعدت مع الإصابات قريب 3 شهور، وبعدها قبلت في بيتها. وقت الإصابات شهورها هنا الوالودة تمو، هي ولدت ولد، وجيرانها وأخوانها سمعوا كدر الله رحماها برحمة كبيرة وفرحوا معاها. وفي اليوم الثامن لموا عشان يطهروا الولاد، ودوروا يسموا زكريا مثل أبوه. وأما قالت: لا ماكي اسمه يبقى يحيى. وقالوا ليها: دك ما اسمه انا اي ناد من اخوانك. وحجوا لابوه بوصف عشان يسألوا الاسم اليدورة للولد، وهو طلب منهم لوح وكتب فوقه اسمه يحيى. وكلهم العجبوا، وعجل كي خشمه انفك ولسانه انحل، وبدا يحجي ويشكر الله، والخوف دخل في كل جيرانهم، وكل الناس في حجار هندار اليهودية قموا يحجوا أنبيناتهم بالشيء البيجي ده. وكل الناس سمعوا بالكلام ده فكروا فوقا وسألوا في قلوبهم وقالوا: الولاد ده بعدين يبقى شنو؟ والله معايا وقاعد يساعده. وزكريا أبو يحيى إملى بالروح القدوس وكلم كلام جاي من الله وقال: الحمد لله ربحنا بني إسرائيل عشان هو أنطى نعمة لشعب وفداهم. هو رسل لنا نادم قادر من ذرية عبد الملك داود عشان ينجينا. ودابز الشيء الكلم بي من زمان بغشم الأنبياء الصالحين الرسلاهم. هو ينجينا من عدواننا ومن قدرة كل الناس اللي يكرهونا. ومثل ده هو راهم جدودنا وسوى الشيء القال في معاهدة المقدسة السواها لهم. وده الشيء الله أقسم بي لأبونا إبراهيم. هو قال هو ينجينا من قدرة عدواننا عشان نعبدو بلا خوف ونتابعه دربة بحال طيبة وصالحة في كل أيام حياتنا. وإنت يا ولدي تبقى نبيهنا الله العالي عشان تقدم قدام الله وتجهز لي الدرب. وإنت تعلم شعبك كيف الله ينجيهم بغفران ذنوبهم. وربنا الله حنون ويريزنا برحمته. وعشان ده نور الله يقوم يضاوي فوقنا من السماء عشان ينور للناس القاعدين في الظلام والخايفين من الموت وخلاص يقودنا في درب السلام. والولاد كبر وقلبه بيجي ثابت وهو عايش في الخلاء لحد بدأ يسوي خدمته قدام بني إسرائيل.